الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شخص أوقف لما بعد الموت، أي أوصى أن هذه المكتبة وقفا لمكتبة الشيخ فلان من الناس، ليس نافذا منجزا بل بعد الموت، هل تأخذ أحكام الوصية وبالتالي يجوز له الرجوع؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبرة في المعاملات والعقود بالقصود والنيات، فالأمر في هذه المسألة التي ذكرها السائل يختلف باختلاف نيته وقصده. فإذا نطق بلفظ الوقف وهو قاصد الوصية، لأن الوصية تبرع ممن يجوز تبرعه بعد الموت بعد موته، فما كان من التمرعات معلقا بالموت فإنه وصية حتى وإن قال صاحبه بأنه وقف، فإن العبرة بالحقائق لا بمجرد الألفاظ. فإذا كان قصده أن يوصي بهذه الكتب لمكتبة الشيخ الفلاني أو للجهة الفلانية وعلق هذه الوصية بعد موته، فإنها تأخذ أحكام الوصية حتى وإن قال هي وقف بعد الموت، حتى وإن قال هي وقف بعد الموت فإنها تعتبر من الوصايا، فحينئذ تكون هذه الكتب من جملة التركة، عفوا من جملة الوصية التي يجب على الورثة أن يخرجوها قبل قسمة التركة عليهم، ولكن لا يخرجوها إلا في حدود الثلث، لأن الوصية لا تجوز بما زاد على الثلث، فالله عز وجل تصدق علينا من أموالنا عند موتنا بالثلث، إلا إذا رضي الورثة بإخراج الكتب كلها فلهم ذلك، لأن ما زاد على الثلث إنما هو حق لهم، فإذا تجاوزوا وتنازلوا عن حقهم فلهم ذلك. وأنا أدلهم على أن يتجاوزوا عن بقية المكتبة فيما زاد على الثلث حتى ينتفع بها المسلمون، فيكون أجر هذا الانتفاع لميتهم ولهم جميعا. وأما إذا كان يقصد بالوقف حقيقة عقد الوقف الذي نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه تحت باب الوقف، فإن الوقف لا يكون إلا منجزا، فالوقف لا يستطيع الإنسان أن يتراجع عنه. فإذا كانت نيته أن يقف هذه الكتب فإنه يكون منجزا، يعني أن الكتب تكون وقفا في الحال بعد نطقه بكلمة الوقف، فإذا قال هذه الكتب وقف لله عز وجل فإنها تكون منجزة حتى وإن علقها بما بعد الموت، إذا كان يقصد في قرارة نيته وقصده أنها وقف ليس وصية، فحينئذ لا يجوز له أن يتراجع عنها، لأن الوقف من خصائصه عدم رجوعه إلى ملك من أوقفه. وأما إذا كان يقصد الوصية فله قبل موته أن يتراجع عنها، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، فإذا مات الإنسان وجب إنفاذ الوصية، وأما ما دام في حياته فله أن يتراجع عن وصيته. فإذا صار الأمر يختلف باختلاف نيته، فإذا نوى حقيقة الوقف فإنه يقع منجزا ولا يحل له أن يتراجع عنه، وإذا نوى حقيقة الوصية فله أن يتراجع عنها ما دام في حياته. فإن قلت: ولماذا ترجع الأمر إلى النية؟ فنقول: لأن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، وأن العبرة في العقود بالقصود لا بالألفاظ والمباني، والله أعلم.